اوعديني تعلميهم كل حاجة حلوة فيكي، ولو في يوم قصرت فيكم كمليني بالرضا. اوعديني تعلميهم كل حاجة حلوة فيكي، ولو في يوم قصرت فيكم كمليني بالرضا. يوعديني ياخدوا أخلاقك عشان بتباهى بيكي، ويطلعوا ذرية صالحة يزرعوا الخير في الحياة. اوعديني ياخدوا اخلاقك عشان بتباهى بيكي، ويطلعوا ذرية صالحة يزرعوا الخير في الحياة. اوعديني اوعديني اوعديني. كبريهم على الأمانة، عوديهم على الصلاة، عرفيهم إن العطاء من صفات المحسنين. كبريهم على الأمانة، عوديهم على الصلاة، إن العطاء من صفات المحسنين. علميهم صبرنا والرضا في الابتلاء، علميهم صبرنا والرضا في الابتلاء، والسعادة اللي في قلوبنا حب رب العالمين. اوعديني اوعديني اوعديني. كلميهم عن رسولنا، واحكي أخلاقه الحميدة، عن صرحته وعن سمحته والتواضع والأمانة. كلميهم عن رسولنا، واحكي أخلاقه الحميدة، عن صرحته وعن سمحته والتواضع والأمانة، وإن طاعة ربنا هي دي الراحة الوحيدة، وإن طاعة ربنا هي دي الراحة الوحيدة، وإن بر الوالدين جنة والمفتاح رضانا. اوعديني اوعديني اوعديني.